وها هنا أسئلة عامة. سائل يقول: ما حكم إعطاء الكفار من أهل الكتاب وغيرهم نسخة من القرآن التي ترجمت معانيه إلى اللغات من باب الدعوة إلى الإسلام؟ وله أيضا سؤال آخر: ما حكم الاحتفاظ بنسخة من الإنجيل ودراسته وذلك لمناظرة النصارى ودعوتهم إلى الإسلام؟ لا معنى من إعطاء النصارى وغيرهم القرآن المترجم طلبت من عند القرآن حتى يستفيدوا، لعل الله يهديهم بذلك. الممنوع إعطاهم القرآن فقط، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم السفر في القرآن لأرض العدو لئلا تناله أيديهم. فإذا أعطي الترجمة ترجمة القرآن يستفيد ويتعلم فلا بأس، لأنه قد يهديه الله بسبب ذلك. أما الإنجيل والتوراة فالواجب عدم الالتفات إليهما لأنها منسوخة بالنسبة إلينا، أعطانا الله القرآن وهو كافي، فلا يجوز الشغل بالتوراة ولا بالإنجيل، ولكن يشتغل بالقرآن، يتدبر القرآن، يعمل. أما إذا كان عالم دعت الحاجة إلى مناظرتهم فلا بأس في توراتهم وإنجيلهم لبيان الحق لهم وهم أهل العلم عند الحاجة إلى ذلك. أما يتخذ التوراة والإنجيل لمراجعتها أو الاستفادة منها لا، لأنه قد يضل بذلك وقد يغلط بذلك. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر لما وجد في يده شيئا من التوراة قال: أبي شك أنت يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا ما وشعه إلا اتباعي. المقصود أن الإنسان يكفيه كتاب الله القرآن يعتني به، ولا يشتغل بالتوراة ولا بالإنجيل، لكن بالكتاب العظيم والسنة المطهرة وكلام أهل العلم فيما يتعلق بالقرآن والسنة. لكن لو كان عالم بري بهم لمناظرتهم والرد عليهم من كتابهم كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم فلا بأس عند الحاجة لمناظرة ومناقشة.